لماذا لا يوجد حد من المتبرجات الاجنبيات التي يتوافقن لهذه البلاد؟ علما بانها حين فكرت في السفر التزمت باخراج جواز السفر ثم بالكف الصحي ثم فكرت الطيران التزاما بالقانون، لماذا لا تضع الهيئه الاسلاميه الواجده ان تحتجب وتتقيد بالنسبه الاسلاميه بقدر الامكان؟ نسال الله ان يعين على الطريق. اقول يا اخي نسال الله ان يعين على طريق رعيته بخير ويتممه، لان شر رحمه رجال عظيم والغالب يوضع عليه على حد تسير عليه الهيئات واعوان الهيئات ان كان المنكر ولا المعروف، فان المنكر لا يكون له حد في الاجاره كف غيره، فلا بد من حد لهؤلاء المثل الرجال الفاسده حتى يتم تحديهم وحتى نمنع من هذا البلاء.